السلام عليكم. لا يزال كلامنا حول أحكام الاعتكاف وهي الرسالة الأخيرة في ذلك. يجوز للمعتكف أن يعتكف في الغرف التي في المسجد حتى لو صار لها باب إلى الخارج المسجد وباب إلى داخله، كالباب الذي يدخل معه الخطيب مثلا، هذا المكان يجوز أن يعتكف فيه بشرط أن لا يخرج. إذا كانت الغرفة بابها فقط إلى خارج المسجد، مثل مثلا غرفة هي أصلا كانت لحارس المسجد أو المستودع أو غرف خارجية أو كذا، فهذه لا يجوز الاعتكاف فيها إلا إذا كان لها باب إلى المسجد، فتعتبر هي من مرافق المسجد. المسألة الثانية، لو أصاب المعتكف جنابة وهو نائم فينبغي له أن يغتسل عند، يعني يغتسل مباشرة، أو لو أخر اغتساله إلى قرب الصلاة جاز له ذلك. يعني لو مثلا أصابته الجنابة قبل الفجر بساعتين مثلا فقال سوف أغتسل إذا أذن للفجر أو قبيل الأذان، جاز له ذلك، وقد كان الصحابة يقع لهم مثل ذلك. الوضوء في المسجد جائز بشرط أن لا ينجسه ولا يلوثه. إن ظهر له رعاف من أنفه أو قيء وجب أن يخرج من المسجد حتى لا يعني يؤذي المسجد بذلك. المسجد له احترامه، أيضا على المعتكف أن يحترم القادمين إلى المسجد، فلا يكون فراشه وحاجاته وثيابه يعني بشكل غير لائق، المفترض أن يحترم ذلك. المرأة يجوز لها الاعتكاف في المسجد الذي تأمن فيه على نفسها، كما يعتكفن مثلا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي مثلا، أو في مسجد فيه نساء كثير، أو زوجها يكون معتكف أو محرمها أو نحو ذلك، هذا لا بأس عليه في ذلك. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يختم الله لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يجعل موعدنا بحبوحة جنانه. اللهم عمنا جميعا بفضلك وإحسانك. السلام عليكم.